بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية يعني كان لابد من نصيحة لنفسي وإخواني، كما قلتم ها هو الشهر أوشك أن ينتصف، ولا شك أننا نحتاج إلى وقفة مع أنفسنا لننظر أين هي الآن، هل كانت من بوات الخير فأقبلت ملبية وقد هيئ لها الجو بتصفيد مرض الجن والشياطين وانطلقت لتحصل الأجر والثواب ولتتربى على معاني الطاعات والقربات؟ فإن كانت الإجابة بنعم فلا شك أن هذا من فضل الله عليها، وهذا يعني من النعم العظيمة التي تستوجب أن يشكر سبحانه وتعالى، لأن التوفيق بيد الله وحده، فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله سبحانه وتعالى. فإن كنت تشعر من نفسك بهذا المعنى فاشكر ربك أولا، ثم اعلم جيدا أن ما بقي من الشهر أفضل مما مضى منه، لما يحمل في طياته من معاني الخير والبركات ومضاعفة الحسنات والأجور، ويكفي أن ما بقي سيكون فيه ليلة هي عند الله عز وجل خير من ألف شهر. واعلم جيدا أنك تحتاج إلى الاستمرارية والمواصلة والأخذ بأسباب الحيضة والحضر، لأن الأمور يعني أحيانا يعني تأتي بغير ما تشتهي أنت، فأنت كما قلنا ونكرر دائما محارب ومستهدف، وإن كان مرضة الجن والشياطين قد سلسلوا، ولكن يوجد من شياطين الإنس ما هم أخطر وأفقه في الشر والفساد مع الأسف الشديد، وهم يؤدون دور الشيطان على أكمل وجه لغوايتك ولإثنائك عن هذا الطريق ولتعطيلك ولتحبيطك لتكون معهم سواء. وأنت مطالب كما طولب النبي صلى الله عليه وسلم كما استمعنا في صلاة القيام، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت مطالب بتحقيق الغاية التي من أجلها خلقت والاستمرارية عليها، وهذا على الجملة سواء في رمضان أو في غير رمضان، أنت مطالب بأداء حق العبودية في ليلك وفي نهارك، في سفرك وفي حضرك، في سرك وفي علنك، في رضاك وفي غضبك، في يعني كل أحوالك أنت مطالب بتحقيق العبودية حتى يأتيك الموت، وأنت الذي يزعم أنه يؤمن أن الموت يأتي بغتة، وأن الموت على شفا الأنفاس، وأن هذا النفس قد يخرج ولا يعود، فلا تدري متى ولا أين ولا كيف سيخرج هذا النفس الأخير، فكن على طاعة. واعلم جيدا أن العبرة بالخواتيم، يعني هذه مسألة مهمة جدا، لو وضعت في الحسبان ووضعت في الاعتبار لكانت كافية لدفعنا إلى مزيد من العمل ومزيد من الحرص ومزيد من يعني المواظبة على معاني الخير. العبرة بالخواتيم، قد يعني تعمل في بداية الشهر وتجد وتجتهد، لكن سرعان ما يعني تجد تفلت تجد انتكاسة وتجد شواغل وتجد عقبات وعوارض قد تعترضك في الطريق تعطلك عن الاستمرارية، وهذا من خطورة المكان. كما قلت لكم كثير الناس يبدأون بداية طيبة ويعني يستشعرون يعني الحلاوة والطلاوة والروحانيات ترتفع والإيمانيات ترتفع، لكن سرعان ما يعني يستدرجوا، سرعان ما يشغلوا، سرعان ما ينصرفوا، يتفلتوا، ينتكسوا، يتراجعوا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن يعني البداية لم تكن على ما يرام، ولم يكن عندهم فهم بطبيعة الطريق وبيعني خطورة الشياطين الإنس الذين يعني يخططون لشغلك ويخططون لصرفك ويخططون لتعطيلك وتثبيطك حتى تكون معهم. فاحذر جيدا. والعاقل اللبيب هو الذي يعني يقدم الأيام الفضلة المباركة العظيمة التي فيها من الخير الكثير. أنا أنصحك نصيحة، أنت بشر ولك عادات ولك واقع ولك أسرة وأهل وأقارب وأحباب وزملاء، وقد تتأثر يعني نوعا ما بالبيئة وبالمحيطين، ونحن عندنا عادات راسخة يعني نحن لا نحرمها كشراء الملابس للعيد والانشغال بهذه القضية وبالأحذية أو حاجات المدارس مثلا التي على الأبواب أو ببعض الأطعمة التي اعتاد الناس عليها، نحن لا نحرم هذا، ولكن نقول من يعني الحكمة ومن الفهم ومن الفطنة ألا يعني يضيع هذا الوقت الفاضل الوقت المبارك في مثل هذه الأشياء. سارع وبادر إن كنت ولا بد فاعلا، وجهز هذه الأشياء في أسرع وقت ممكن حتى تتفرغ للعبادة في هذه الأيام المباركات، لأنك كما قلنا توقن أن العبرة بالخواتيم وأن الموت يأتي بغتة، أنت مطالب أن تعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلذلك لا تفرط في هذا الوقت الثمين في شراء الملابس والأحذية والزيارات وما شابه ذلك، لا، في هذا الوقت نحتاج منك إلى إقبالة قوية وإلى حرص يعني زاد لكونك تعلم فضل هذه الأيام وعظمة هذه الأيام والحاجة الماسة لما فيها من خير حتى تكون ممن ختم لهم بخير بإذن الله تبارك وتعالى. فجد واجتهد وقف لنفسك بالمرصاد وحاول أن يعني تتصالح مع الله عز وجل إن كان ثمة أخطاء أو بعض القصور في بعض الجوانب فيما مضى. رتب أوراقك من جديد، صحح مسارك من جديد، اعقد العزم والنية من جديد أنك ستكون أفضل مما كنت في الأيام الماضية. ومن يتحرى الخير يعطى، أنت مجرد استحضار النية وعقد العزم على المضي وعلى التحصيل الجيد ستوفق بإذن الله تبارك وتعالى وستعان وتسدد. عليك بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل من أعماق قلبك، تدعو الله كثيرا لأن التوفيق والسداد والرشاد هذا من الله عز وجل، والحفظ من شياطين الإنس وكذلك من شياطين الجن أيضا لفضل الله عز وجل. خذ بالأسباب، أخلص لله عز وجل، اطلب المسائل العلمية المسائل المهمة اطلبها من مظانها الشرعية لأن العلم سيغلق عليك منافذ الشياطين. احرص على أداء الأذكار الموظفة في أوقاتها، احرص على صحبة الطيبين حتى تغير تقلد تتأسى تستحي مع يعني تجديد معاني النية والإخلاص ستصل بالله تبارك وتعالى لأحسن مستوى. فندعو الله أن نوفق جميعا لما بقي في رمضان وأن يوفقنا إلى ليلة القدر وأن يبارك لنا في هذه الأيام البقية وأن يمتعنا فيها بالعمل الصالح الخالص لوجهه الذي يعني يكون على وفق سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. مواجهة الذنوب والمعاصي ويأس من التغلب عليها والتخلص منها فما يكون منه إلا الاستسلام لها، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ كبار الصراع مستمر والصراع شديد والمواجهة شرسة يعني، وأنت ولا شك تعلم أنك خلقت لعبادة الله عز وجل وأن الطريق ليس مفروشا بالورود. فالإنسان يعني في البداية لابد أن يعلم أنه محارب وأنه مستهدف من شياطين الإنس والجن كما قلنا، ونكرر هذا المعنى باستمرار. والنفس كما بين ابن القيم عليه رحمة الله فيها قوتان تتصارعان، أي نفس بشرية فيها صراع داخلي، قوتان تتصارعان، قوة إقدام وقوة إحجام. وتخيل لهذا التقسيم البديع، يقول قوة الإحجام إذا كانت النفس سوية منضبطة مرباة تكون قوة الإقدام في الخير وقوة الإحجام عن الشر، يعني تتغلب النفس السوية فتجعل قوة الإقدام والطاقة هذه دائما في الخير، في المعروف، في البر، في الإحسان، في تحصيل الأجر والثواب. وقوة الإحجام تكون عن المعاصي وعن الذنوب وعن الكبائر وعن الصغائر وعن حتى المكروهات وعن حتى الأمور المشتبهة، حتى يعني لا يقع فيما هو أشد. فإذا انتكست النفس، انتكس الفطرة بعوامل كثيرة كالبيئة والصحبة والنشأة والتربية وضعف الإيمان وقلة الأعوان على الخير، تنتكس الأمور فتكون قوة الإحجام عن الخير وقوة الإقدام على الشر والعياذ بالله. انتكست الفطرة، بمعنى تكون نفس ميالة وسريعة ومندفعة ناحية الشر والفساد والمنكرات والذنوب والمعاصي والشهوات والأهواء، عندها جرأة وسرعة وتلبية غريبة جدا، ماشي. وتكون قوة الإحجام عن الخير، تدعوه للمسجد يتباطع، تدعوه للخير يتباطع، تدعوه مثلا لعمل الصالحات يتباطع، عنده إحجام عجيب. هذه نفس يعني منتكسة في فطرتها تحتاج إلى إعادة ترتيب وإعادة تربية. فأنت يعني السؤال في الحقيقة مفزع، يقول يعني هو يعاني من معاناة ذنوب المعاصي ويشعر أحيانا بالفشل لكونها قد تتغلب عليه فيستسلم. لا لا، أنت لو علمت أنك محارب ومستهدف ومنظور وأخذت بأسباب الحيضة والحضر ويعني تسلحت بالأسلحة المضادة، لا شك أن الصراع مستمر وقد تكون صولات وجولات وكر وفر، لكن الاستسلام هذا لا يليق بالمسلم أبدا. أنت تستسلم أمام من؟ إذا كان يعني الشيطان عليه من الله ما يستحق وصف بالضعف والخور، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فما بالك أنت كمؤمن لو تقويت بمعاني الإيمان واليقين وأخذت بمعاني الإخلاص وطلبت العلم الشرعي وصاحبت الأخيار الطيبين وأكثرت من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وطلب النجاة وطلب المدد والعون والتوفيق واستعذت به سبحانه وتعالى من شياطين الإنس والجن، لا شك أنه قادر على حفظك وعلى تسديدك وهدايتك ورعايتك ويعني إكرامك غاية الإكرام. لكن هذه الكلمة في الحقيقة يعني مؤلمة للنفس، تستسلم من ذنوب المعاصي بمجرد يعني هذا الشعور، هذه الروح الانهزامية، انتصر عليك الشيطان الذي وصف أن كيد الشيطان كان ضعيف. لا، أنت أقوى من الشيطان، وأنت بفضل الله عز وجل وبطلبك المدد من الله عز وجل وباستعادتك القلبية الحقيقية بالله عز وجل وبعلمك يعني بضعف الشيطان من خلال القرآن والسنة، أنت أقوى منه بكثير وأقوى من أعوانه بكثير. لكن الروح الانهزامية هذه يعني تجعلك فعلا ضعيف، ستكون فعلا في مهب الريح كما يقولون، الانتكاسة إليك قريبة والصحبة السيئة تجدها محيطة بك في كل الأحوال ودواعي الشر والفساد كثيرة جدا. لا لا لا تنهزم ولا تتراجع ولا تتباطا، وكن على يقين أنك الأقوى بفضل الله عز وجل بطلبك المدد من الله، أقوى من الشيطان ومن أعوان الشيطان من الإنس والجن، ولا تتراجع أبدا عن هذا المعنى، واعلم أنك بشر لست بمعصوم. فإن وقعت مرة في شيء ليس هذا مبررا لك، ولكن أنت بشر لست معصوم، ولكن توب وارجع إلى الله عز وجل وكن على يقين أن التوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إيش تريد أعظم من هذه البشرة، أعظم من هذا المعنى؟ لكن بمجرد الشعور بالانهزامية مع أول ذنب تستسلم، ستتمادى النفس وتتفلت وتتمرد وتنتكس في فطرتها وتكون كالتي قلنا عليها، قوة الإحجام تكون عن الخير وقوة الإقدام تكون في الشر، وبالتالي يعني تقع في شرك الشياطين والعياذ بالله. فلا نريدك منهزما، بل نريدك قويا واثقا أنك إذا رجعت إلى ربك قبلك بل وفرح بك، بل ويعني أكرم غاية الأكرام ويعني نهى عنك ذنوب المعاصي بل يبدلها لك إلى حسنات. فاكرين تكلمنا عن التوبة وقلنا من ثمراتها كذا وكذا، من جملة هذه الثمرات أن التوبة تجب ما قبلها وأن التائب الذنب كمن لا ذنب له، وأنها قد تبدل تلك السيئات إلى حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. فلا تيأس ولا تنهزم، وكن على ثقة ويقين أنك بإذن الله تبارك وتعالى الأجدر بهزيمة الشيطان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. يقول في الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة المقدرات وتفشت، فما هو دور شباب المساجد في القضاء على هذه الظاهرة؟ ظاهرة خطيرة جدا، خطط لها الأعداء وبذلوا من أجل نشرها ويعني انتشارها كل ما لا يخطر لكم ببال من أموال وجهود وطاقات وإمكانيات تجنيد لبعض من ينتسبون لهذا الدين لنشر هذه السموم الفتاكة الخطيرة المدمرة في أنحاء بلاد المسلمين. يعني العجيب جدا حتى القرى التي قد يعني تكون يعني عدمت الإمكانيات وعدمت مثلا الخدمات وعدمت الأشياء البسيطة التي يتمتع بها أهل المدن، المخدرات تباع فيها بطريقة وبصورة عجيبة جدا جدا جدا جدا، وتجد حرص على نشرها في كل الأماكن، لأن الباطل يخطط والشيطان معهم يدرس ويتعلم مما مضى، فهم عجزوا عن يعني هزيمة المسلمين نفسيا، وعلموا أن الأمة إذا رجعت لدينها كانت قوية وكانت يعني قادرة على يعني هزيمتهم ودحرهم، فخططوا لإضعافها لضرب أبنائها حتى يكونوا من المدمنين من الضعفاء من يعني المنكسرين لأصحاب هذه السموم الخطيرة. فيعني مع الأسف نشروها وبقوة، ولا شك أننا قصرنا، وهذا لابد أن نعترف به، قصرنا كأخوة عاملين في حقل الدعوة العزل في مواجهة هذه الحملات الشرسة لأهل هذه السموم. قصرنا في حق أنفسنا أولا بكون لم نتصد لها كما ينبغي، وقصرنا في حق إخواننا، لأن هؤلاء الذين أدمنوا وسقطوا في الإدمان شباب في عمر الزهور، بل منهم الكبار كما تعلمون، بل منهم نساء، يعني صور ومشاهد وأرقام خيالية لا تصدق بالمرة. والتقصير في حق هؤلاء في الحقيقة نابع ممن عرفوا طعم الهداية وطريق المسجد وحلقة العلم وعرفوا الحلال من الحرام. قصرنا في الانتشار في أوساط هؤلاء وفي دعوتهم وفي إقامة الحجة عليهم وفي الأخذ بأيديهم وفي علاجهم، بل وفي تحذيرهم حتى يكونوا على حيطة وحذر. لا شك أن عندنا تقصير شديد جدا. ماذا نصنع؟ والله لهذا المسجد دورا عظيما لو أعيد له وأدي على نحو صحيح بفضل الله عز وجل لوجهنا هذه الحملة الشديدة وأوقفناها بفضل الله عز وجل. لو كل أهل الحي، نضرب مثال مثلا بهذا المسجد، لو رواد هذا المسجد اتفقوا فيما بينهم على مواجهة المخدرات وعلى مواجهة خطرها، وقاموا بحصر البيوتات المحيطة بالمسجد بيتا بيتا، وتعرفوا على من وقع في براثن الإدمان، وحاولوا معه بشتى الطرق بالترغيب وبالترهيب وبالهدية وبالكلمة الطيبة وبالعلاج وبوضع البدائل وبالأخذ بيده للمسجد، لتغيرت الصورة. لكن في الحقيقة كلنا مقصر. فأنت أخي الحبيب أخي الشاب يعني أكيد تعرف من هؤلاء الكثير، ماذا ستفعل في المرحلة المقبلة؟ ما هو دورك؟ كيف ستتحرك لإنقاذ هؤلاء؟ أول شيء تحصن نفسك، ثاني شيء تبدأ بتحصين من تعرف، ثالث شيء تبدأ تتحرك الذين وقعوا في هذا الابتلاء العظيم، ولا تيأس من الأخذ بأيديهم. فكم من شباب يعني وقعوا في هذا الأمر وبفضل الله عز وجل يعني عادوا وعادوا بفضل بقوة، وقد يعني ذاقوا طعم المرارة وخطورة هذه الأشياء، وبدأوا نصاح وبدأوا دعاء وبدأوا يعملون. فلا نيأس من رد هؤلاء، لأنهم منا ومن جلدتنا وإخواننا ومن جيراننا ومن أقاربنا ومن أرحامنا ومن مجتمعاتنا، من يعني من المسلمين على أقل تقدير ينبغي أن نكون عندنا شعور بالمسؤولية وتحرك سليم وحركة دائبة مستمرة. لا بأس وأقولها بكل صراحة أن نبلغ عن من يعمل في هذه الأشياء ونقول للناس للجهات الأمنية أن فلان يتاجر في هذا الأمر يبيع السموم ليفسد شباب المسلمين ونشير إليه لأن هذا مفسد في الأرض، هذا فساد عريض لا تستحي من هذا. ويعني حاول بشتى الطرق أن توقف هذا، أولا قم بنصحه وبتحذيره وبيان حرمة هذا العمل الذي يعمل وأن هذا خطر كبير عليه وعلى المسلمين وأن هذا يعني يساعد أعداء الإسلام على هدم الشباب المسلمين، إن لم يرجع إن لم يتوب ويندم بلغ عنه ولا حرج في هذا أبدا، وهذا أمر شرعي لا تخشى في الله لومة لائم لأن هذا مفسد وأنت لا قدر لك على إيقافه، هم يستطيعون وقفه فبلغ عنه بلا أي حرج لأنه خطر مميت كما يقولون ومدمر ومؤذي للمسلمين، بس بعد أن تقيم عليه الحج أولا وتبين له الحرمة والخطورة وفضاعة هذا الأمر إن عاد فالحمد لله، وإن لم ينتهي بلغ عنه ولا تتحرج في هذا الموضوع أبدا. وندعو الله عز وجل أن يحفظ شباب المسلمين ونساء المسلمين وكبار المسلمين. الصورة في الحقيقة إخواني لعلكم أنتم في رحمة لا تستشعرون المعنى، صور مؤلمة لأسر هدمت ودمرت وشباب في عمر الزهور من أسر كريمة ومحترمة وعفيفة وقادرة على ظروفها، لكن استدرجوا وسقطوا فكان منهم ما لا يحمد عقبه من السرقة والنصب والاختلاس والقتل والعياذ بالله، وقعوا في العقوق وصنعوا كل شيء لأن المدمن إنسان يعني مدمر داخليا ومعنويا وأصبح أسير لهذه المادة المخدرة الخطيرة. فندعو الله أن لا يكتب على أحد منكم بها واستشعروا الخطورة وقوموا لإنقاذ إخوانكم بقدر الجهد والطاقة، جزاكم الله خير. نعم فضيلة الشيخ، السؤال يقول السلفية هي العودة لمنهج السلف، فهل لو وضحت لنا طبيعة هذا المنهج وأصوله وقواعده وأهدافه؟ وفي الحقيقة يعني سؤال طويل يحتاج إلى أكثر من محاضرة ويحتاج إلى تقعيد وتأصيل لأن فيه قواعد كثيرة تحتاج للطرح، لكن مجمل الكلام وباختصار شديد ومن غير تكلف، الدعوة يعني المباركة هذه الدعوة السلفية إنما طالبت ودعت بالرجوع للنبعين الصافيين للقرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الذين ربوا على يديه وقت نزول القرآن الكريم ويعني عاصروا يعني تلك الجاهلية الجهلاء ويعني تعلموا هذه المعاني على يدي النبي عليه الصلاة والسلام ووجهوا التوجيه الصحيح من خلال القرآن، فنالوا قصة من التربية ويعني قصة من الفهم وكانوا على يعني بر وإحسان وعلى إيمانيات عالية، فهم اختيروا لهذه المهمة كما قال بعضهم هم قوم اختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه. نعم هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه وهذا شرف عظيم نالوه وتفوقوا به وبانوا ولإقامة دينه. يعني إيش إقامة دينه؟ يعني تطبيق هذا الدين وترجمته في أرض الواقع، فأنت أمام خيارات كثيرة مطروحة ومناهج عدة بين يديك، نحن نقول الكل يزعم كتاب وسنة لكن نقول كتاب وسنة بفهم من؟ بفهم أعلم الأمة بالكتاب والسنة، بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين زكاهم المولى عز وجل ورضي عنهم ورضوا عنه، والذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام لكونه رباهم تلك التربية الفريدة المثالية. فنحن حينما نطالب بالرجوع لفهم هؤلاء إنما نطالب بالرجوع للإسلام الأول للأمة الأولى للفهم الصحيح للقرآن والسنة الخالي من يعني الغبش والدخن والمخالفات. فهذا الكلام ببساطة ليس فيه تكلف بدون تقعيد وتأصيل وكلام كثير من الناحية العلمية، نقول لك يعني عد إلى القرآن والسنة بفهم الصديق والفاروق وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاذ وابن مسعود وغيره من الرجال، وكذلكم الرجال الذين ربوا على أيديهم من التابعين الذين أخذوا قصة من التربية على أيدي أولئك الأساتذة الذين ربهم النبي عليه الصلاة والسلام، فنهلوا من علومهم ونقلوها لمن بعدهم، أي لتابع التابعين. وهكذا كل من صار على نفس الخط فهو من فريق السلف في قائمة الشرف، في القائمة التي تقدر القرآن وتقدر السنة وتفهم القرآن وتفهم السنة بالفهم الأول الذي زكى بالقرآن وبالسنة. فلا سبيل لك للنجاة ولا إلى طريق الجنة إلا أن تسير مع هذا الركب، مع الطائفة المنصورة، مع الطائفة التي لا زالت بالله تبارك وتعالى الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها إلى قيام الساعة. فتمسك بهذا الفهم وسر عليه وأبشر، فهو الطريق الموصل لمرضات الله تبارك وتعالى، بعيدا عن العصبية، بعيدا عن يعني نعرات الجاهلية، بعيدا عن تلك الكلمات التي قد تسمع من هنا ومن هنالك، بعيدا عن يعني تقديم الرجال على هؤلاء أو تقديم العقول على هؤلاء أو المدارس الأخرى الكثيرة التي هي مطروحة على الساحة. نقول لك ببساطة ارجع إلى هؤلاء ستسلم وتغنم وتربح في الدنيا والآخرة. نعم. بينتم حفظكم الله أن السلفية هي العودة لمنهج السلف، ولكن هل هناك تعارض بين العودة لمنهج السلف وبين استخدام الوسائل الحديثة ومواكبة التطور العصري الموجود في الوقت الحالي؟ لا بالمرة، لا تعارض بالمرة. وليس معنى أن نقول نرجع للقرآن والسنة بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين اختارهم المولى تبارك وتعالى خصيصا لصحبة نبيه وإقامة دينه، أن نتخلى عن يعني التقدم العلمي أو المادي أو التكنولوجيا أو ما يجد من مثل هذه الأمور. لا، من قال ذلك؟ نحن نستعمل كل الوسائل الحديثة والاختراعات ويعني الأساليب والطرق التي لا تتعارض مع المنهج الكريم المبارك، نحن نستعملها لكونها من المصالح المرسلة التي تعود على الأمة بالنفع والتي تعود على يعني أبناء هذه الأمة بالنفع الكبير، فتجعلهم بفضل الله عز وجل يعني أغنياء في غنى عن غيرهم. ولكن هذا يدفعنا المزيد من البحث، مزيد من العلم، مزيد من يعني الجهد، مزيد من الطاقة. لكن إذا ما جد شيء حتى عند أعداء الإسلام يقوم بخدمة ديننا من غير تفريط في أصولنا ولا حتى في فروعنا، فهو على العين والرأس نعمل به. هذا من جملة المصالح المرسلة التي لا ترد. وليس المعنى أن نرجع إلى القرون الأولى كما يزعم يعني دعاة العلمانية والفساق والفجار ومقلدي الشرق والغرب، دعوة إلى الرجعية وترك الدنيا والمدنية والتقدم. لا، من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ عندنا الطبيب المتفوق والمهندس المتفوق، وعندنا المدرس المتفوق، وعندنا الأخت المتفوقة، وعندنا يعني نماذج فريدة عظيمة طيبة دعوة صامتة لهذا الدين. ولا تعارض بالمرة، ولا تعارض بالمرة، بالمرة ما عندنا يعني تعارض، وما عندنا تزمت، ولا عندنا يعني مغالاة ولا إفراط ولا تفريط. فهذه الدعوة دعوة يعني مباركة تدعو إلى الوسطية والأخذ بتلك المصالح ويعني الاستفادة منها من خلال الضبط الشرعي، من غير تفريط ولا إفراط ومن غير تنازلات ولا أي شيء. وهذا يسهل، والجمع سهل ويسير وبسيط بإذن الله تبارك وتعالى. لا تعارض بالمرة، لا تعارض أن يعني يصعد منا رجال إلى القمر، إيش الذي يرد ذلك؟ كان هذا سيعود على أمتنا بالنفع وسيفتح آفاق جديدة لأشياء علمية تعود على الأمة. وكذا في أي مجال من المجالات ندعو إلى التقدم والبحث والرقي والتفوق على أعدائنا. المسلم المؤمن كيس فطن، هو أزكى بمراحل من أعدائه ويعني يفوق هؤلاء بمراحل كبيرة جدا. فلو استطعنا توظيف الجهود والطاقات والإمكانيات لاغتنام كل ما جد من هذه الوسائل لخدمة الدين فهذا جيد وهذا جميل، وهذا لا يتعارض مع مطالبتنا بالعودة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. نعم. فضيلة الشيخ، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن ذلك الاهتمام بقضايا المسلمين مثل قضية دارفور وقضية جورجيا وغيرها، ولكن المعلومات عن هذه القضايا بسيطة بل وقد تكون مغلوطة بسبب الترويج الإعلامي الخاطئ، فنرجو توضيح حقيقة هذه القضايا وطبيعتها. ولا شك يعني كما نكرر دائما في دروسنا، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، يجب على المسلم أن يتابع أخبار أخوانه من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ليتعرف على طبيعة الصراع وحقيقة هذا الصراع مع الباطل وأساليب الباطل في مواجهة الحق، لأن هذه الأحداث كما تطالعون لن تنقطع، هي مستمرة، كانت في الشيشان وأفغانستان وانتقلت للبوسنة والهرسك وكسوفة وعادت إلى العراق ومنه إلى لبنان مرورا بفلسطين إلى الصومال إلى السودان، الأحداث لن تنقطع، والدور على من؟ الله أعلم. هذا صراع وصراع عقائدي ولا شك، وإن كانوا يحاولوا طمس هذه الحقيقة وتغييبها وصرف المسلمين عنها، لكن العقلاء من المسلمين النبهاء يعرفون أن الصراع صراع عقائدي، وأن هذا عداء للإسلام ولنبي الإسلام ولدين الإسلام وللمسلمين على الجملة، والذي يجري على الساحة إنما هو يعني خاص بالمسلمين كما تطالعون، فالدماء المسلمة تنزف في كل مكان، والمقدسات المسلمة تنتهك في كل مكان وتدنس، والحرمات كما تطالعون تنتهك، والأموال تنهب، وإحداث يعني شقاقات وخلافات ونعارات بين الحين والحين، كله لهدم هذه الأمة ولإضعافها ولإزلالها وتركيعها. هذه محاولات لن تنتهي. يعني على الجملة كمثال مثلا دارفور، يعني وإن كان الأمر يحتاج إلى بحث أكثر وأشمل، لكن هي قضية باختصار شديد جدا يا إخواني. دارفور هذه ولاية من ولايات السودان كان لها في الماضي القريب شأن عظيم، كانت سلطنة قوية وكان لها صولات وجولات، ويعني كل من في دارفور سواء من الأفارقة أو العرب مسلمين، والحمد لله ليس بينهم يعني إلا قلة لا تذكر من غير المسلمين، ويعني عرف عنهم الديانة وحب الدين وحب القرآن وحب السنة، لدرجة أن سلطان دارفور هذا في الزمن الأول أيام كانت يعني الجزيرة فقيرة، كانت كسوة الكعبة تخرج من مصر، ومرت مصر ببعض الظروف، فكان سلطان دارفور ترسل كسوة الكعبة، وكان سلطان دارفور له يعني ذكرى جميلة جدا، الأخ اللي راحوا اعتمروا، وانت طالع المدينة بتعتمر من مقاطع ايش؟ بيار علي. عارفين مين علي ده؟ ده سلطان دارفور. بيار علي هذه سميت على اسم السلطان دارفور. هذا الرجل كان يرسل كسوة الكعبة، وخرج مرة للحج وعاد ليحرم من الميقات، وهو خارج من ذي الحليفة، تسمى ذي الحليفة قبل أن تسمى بيار علي، والاسم هذا موجود وهذا موجود، فوجد أن ذي الحليفة ميقات غير مؤهل، فقام بحفر الأبار وبناء مسجد وبناء دور وصنع أشياء جميلة جدا، عرفت باسم هذا السلطان كان يسمى علي لا أذكر باقي اسمه، فأصبحت تسمى بيار علي إلى الآن، وميقات يعني معلوم ومشهور. فهذه الولاية لها مكان عظيمة. إيش الأحداث التي تجري فيها باختصار شديد؟ السودان عمق استراتيجي لمصر، بل هي عمق استراتيجي للشمال العربي ككل، وبمعنى أوضح عمق استراتيجي للعالم الإسلامي. السودان أرضه أصلح أرض زراعية على مستوى أفريقيا وآسيا، وبفضل عز وجل لو اغتنمت كما ينبغي لكفت الأمة، تخيلوا هذا معنى ضعوف الاعتبار. السودان أكرمها المولى عز وجل في العصر الحديث بأن فيها كميات من البترول والغاز غير موجودة في أي مكان آخر ولم تكتشف بعد. اللي حصل أن الصين دخلت وروسيا دخلت كشركات تنقب عن البترول في تلك المناطق، في مناطق دارفور، بتصريح من الحكومة السودانية، وفعلا يعني أخذوا واكتشفوا اكتشافات جيدة جدا. جنة أمريكا لا يعجبها هذا ولا يرضيها هذا، وهي تنظر إلى الصين يعني نظرة وكأنه المارد الجديد أو العدو الذي سيكون في المستقبل، فتريد إحداث قلاقل وعدم إعطاء الصين فرصة لتنتشر. وكذا روسيا حتى وإن فككوها وأضعفوها لكن لازالوا يرتعبون منها أيضا، فحاولوا إحداث قلاقل في هذا المكان لتعطيل مسيرة الشركات الصينية والروسية في المكان لطمعهم وجشعهم في بترول السودان، ليكونوا هم يعني في المكان. هذا معنى خطير جدا، ومعنى لابد أن نفكر فيه بعين الاعتبار. هذا معنى العقلاء يقولون هذا كلام قد يكون فعلا واقعي. أيضا معنى آخر ومهم، أن السودان يعني تعتبر كحوض للمياه بالنسبة لمصر، ومكانت مصر معلومة يعني المسلمين ككل، وهي ولا شك يعني الذي يخططون لها ليلا ونهارا سرا وجهارا، لضربها لتقسيمها لإضعافها لهلهلتها، لأنهم يعرفون مكانة مصر بالنسبة للعالم الإسلامي، وهم يعلمون أن روح مصر مع من؟ مية النيل، فبيلف ويجوا من وراء. عملوا شوية في الجنوب ما نفعوش، قال لك لا قرب شوية. طبعا انتوا عارفين دافور فين؟ في شمال السودان الغربي الملاصق لمصر وليبيا وناحية تشاد شوية، ماشي. فعايزين يحصروا مصر من وراء موضوع المية ويخنقوا مصر بموضوع المية عشان تركع وتكسر وتكون فريسة سهلة في أيديهم، لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الواقع هم يضخمون من شأنه ويضخمون من أمر الثوار وما شابه ذلك، ولا عملاء ربوا على أيديهم وصناعة غربية معروفة والإعلام ضخم من شأنهم ومن أمرهم، لكن في الحقيقة الأمر لا يخلو مما ذكرنا، إما طمعا في البترول وهذا وارد، وإما يعني لخنق مصر من الخلف كما يقولون وهذا وارد، وإما يعني لأشياء أخرى يعني لعلنا لا يعني نملك كل المعلومات على أن نتكلم عنها، لكن نعد في بحث موسع أكبر إيش الذي يجري على أرض يعني السودان عموما ودارفور على وجه الخصوص، حتى نكون على بينة من أجل إخواننا وحتى نكون على فهم، لأننا في خطر كل هذه المحاولات لإضعاف هذا البلد الحبيب مصر ولإضعاف المسلمين بالتالي من ورائه. لكن نقول هيئات هيئات، لن نتأثر ولن ننهزم نفسيا، نحن على ثقة ويقين كما سمعنا في التعليق على آيات المكر أن هذا المكر سيعود عليهم هم وسيكون سبب لدمار وهلاكهم كما قلنا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذه واحدة. الثانية والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والقضية يعني عندنا ثقة من خلال القرآن والسنة أن هذا كله يعني لن ينطلي، ولا شك أنهم يعني على وشك السقوط والضياع لكونهم كما تعلمون ليسوا على أهلية لقيادة البشرية أو للتحكم والتسلط في كل الناس، وما كان هذا إلا في يعني غفلة منا ولبعدنا عن منهجنا. لو عدنا إلى ربنا تبارك وتعالى لا يعني أصيبوا بالرعب والفزع وما اجترأوا على فعل مثل هذه الأشياء. وندعو الله أن يثبت إخواننا في السودان وأن يحفظهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الحديث عن جورجيا ففي الحقيقة ليس عندي معلومات كافية غير أنها يعني جمهورية من الجمهوريات السوفيتية الاتحاد القديم، يعني الغالبية فيها من المسلمين لكن فيهم بعض التشيع وبعض الجهل والبعد، لكن فيهم من أهل السنة وفيهم من أخواننا الذين على منهج قويم، لكن نحتاج إلى مزيد من المعلومات ونعد إن شاء الله تبارك وتعالى ببيانها في وقتها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن على الجملة اقرأ وابحث وتحرى وتعرف على أخبار إخوانك، فهذا من الأمور التي ستساعدك على فهم طبيعة الطريق وحقيقة الصراع بين الحق والباطل. نعم. القدس طال ليله فمتى تشرق عليه شمس الإسلام وكيف تكون الإسهام في عودة هذه الإشراقة؟ هو لا شك أننا كمسلمين على ثقة ويقين بعودة الأقصى الأسير، بل بعودة فلسطين بأكملها، بل والله بعودة الأندلس وما ضاع من بلاد المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى، لا نشك في هذا أبدا. لكن العملية عملية وقت وأدوار، لو قمنا بأداء دورنا كما ينبغي أخذنا بالأسباب المتاحة المباحة بدلنا ما في وسعنا، عدنا إلى ربنا، اعترفنا بتقصير وذنوبنا ومعصينا، ونجحنا في توحيد صفوفنا وتحقيق الوحدة يعني الحقيقية بين المسلمين في الأحاسيس والمشاعر كما هي أصلا في العقائد والشرائع، بإذن الله تبارك وتعالى سترجع الأمة قوية فتية وتزيح إخوان القردة والخنازير وتزيح غيرهم من على صدرها بإذن الله تبارك وتعالى. لا نيأس أبدا ولا نفقد الأمل، وإياك أن تنخدع بالواقع المرير وبما هم عليه من قوة وعتاد. هؤلاء من أجبن الخلق ومن أحرص الناس على حياة، لتجدنهم أحرص الناس على حياة أي حياة، ماشي. هؤلاء وإن كانوا في ظهر الأمر يتعاونون لضرب المسلمين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، العقائد مختلفة متنافرة، هؤلاء يكفرون هؤلاء وهؤلاء يكفرون هؤلاء، ولكن لا يجتمعون إلا على الإسلام وعلى المسلمين. لكن متى عدنا نحن وحققنا يعني ما أمرنا به شرعا وأدينا ما علينا وما في وسعنا، لا شك أن هؤلاء لن يكون لهم وجود ولن يكون لهم أثر بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن احذر أشد الحذر أن تيأس من عودة الأقصى أو من عودة فلسطين أو من عودة الأندلس، فهذه الروح الانهزامية لا تليق بالمسلمين. فقد وقع الأقصى ووقعت فلسطين يعني ليست مدة كهذه المدة، لعلها لا تجاوز يعني تتجاوز 60 سنة بقليل. قبل ذلك سقط الأقصى أكثر من 90 سنة على يعني ما ذكر في التاريخ، وعاد بفضل الله تبارك وتعالى بعد 92 سنة على يد صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله، عاد معززا مكرما. ونحن نثق أنه سيعود، ولن نفقد الأمل في عودته أبدا، نحن على ثقة ويقين أن هؤلاء سيزالون بفضل الله تبارك وتعالى. لكن أين أنت وما هو دورك، وهل أنت تؤدي دورك كما ينبغي؟ لا بد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: من أنا وماذا أريد وما هو دوري الذي كلفت به، وما هي قدراتي، وكيف أخدم أمتي في طريق عودة الأقصى وغير الأقصى. ابذل ما في وسعك، أدي ما عليك، ودع الباقي على الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نرجو فضيلتكم تبيين طبيعة الغربة وكيف تزول. وفي الحقيقة تكلمنا نحن في الغربة في موعظتنا الليلة، وأشرنا إلى بعض معانيها كما يعني استمع معنا أخوان الذين حضروا الموعظة. قلنا أن هذا الحديث المبارك من الحديث النبوي العظيمة الجامعة الشاملة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقلنا أن الإسلام هو دين الله عز وجل الذي ارتضى أن يعبد به: ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يعني يتخذ غير هذا الدين دينا لن يقبل. وبينا كيف أن الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. نعم، إن الدين عند الله الإسلام. وبينا أنه غريب بمعنى إذا بعث به النبي أو الرسول لقومه لأمته كان غريبا لبعدهم عن الحق، لضلالهم، لانحرافهم، لشركياتهم، وسرعان ما تزول الغربة ويظهر بفضل الله عز وجل. والحديث خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام: بدأ غريبا حينما جهر على قريش ودعاهم إلى التوحيد ونبذ عبادة الأوثان والشركيات. تعجبوا واستغربوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب، شيء غريب جدا، كيف يحدث؟ فبدأت يعني الغربة بجهره بالدعوة، ووجه مواجهة شديدة وشرسة، ولكن لصبره وصبر يعني أصحابه نجح عليه السلام في مجاوزة الغربة، وانتشر الإسلام وعلى وساد وقاد وملك الدنيا ودمر فارس وروم، ووصل يعني إلى أبعد مما يعني نحن عليه الآن بفضل الله عز وجل. ولكن مع مرور القرون الخيرية بدأت الغربة تظهر وبدأت تنتشر، وبدأت يعني الأهواء والشهوات، وتسلطت يعني كالدولة الفاطمية الشيعية التي أحدثت خلل في العقائد والعبادات إلى آخره. ويعني تسلط مثلا فريق من العلمانيين مرة، ومن الغربيين مرة، والشرقيين مرة، والأمة تمر من غربة إلى غربة إلى غربة. لكن بفضل الله عز وجل ظهرت الصحوة وشباب الصحوة، وبدأوا غرباء حتى في وسط أهلهم وأسرهم، وبدأوا يدعون الناس للعودة للقرآن والسنة بفهم الصحابة بفهم السلف الصالح، فبدأوا غرباء فعلا. ووسط هؤلاء الشباب قلة هي التي تعمل وتقوم على نشر الدين وحمل همه ورايته، وهؤلاء هم الغرباء، غرباء العاملين في وسط الملتزمين مع غربة الملتزمين في وسط عوام الناس الغير ملتزمين. فندعو الله أن تكونوا جميعا منهم، يعني نريد حرصا منا جميعا على أن نكون في قائمة الشرف، قائمة الذين حملوا هم الدين وقدموه على سائر الهموم، واعتبروه يعني شغلهم الشاغل، وهم على أتم استعداد للتضحية بالنفس وبالمال وبالولد وبالدنيا بأسرها في سبيل رفعة شأن هذا الدين. هؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، يبدون بأنفسهم ومن يعولون، ويصلحون إذا يعني يصلحون ما أفسد الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والحركة الدائبة بلا انقطاع وبلا كلل ولا ملل. هذا نوع من الغربة. الغربة الثانية قلنا غربة أهل الباطل حينما يسلطون على أهل الحق لغفلتهم أو لركونهم أو لانشغالهم ببعض الأمور الجانبية يسلط عليهم أهل الباطل فيتملكون ويتحكمون كالواقع الآن، وهذا أمر غريب إلى زوال إن شاء الله وإلى دمار بفضل الله تبارك وتعالى كما بينا بالتفصيل. هذا يعني شيء غريب، وهم أيضا غرباء عند الله لأنه لعنهم، وغرباء عند الملائكة لهم يلعنونهم، وغرباء عند المؤمنين، وسرعان ما سيزولون ويلقون في مزابل التاريخ. أما الغربة الثالثة فهي غربة أهل الحق وأهل الباطل معا في هذه الدنيا، لأن الإنسان مطالب بهذا، يعيش في الدنيا كأنك غريب، فأنت راحل لا محالة، مقبور ثم مبعوث ثم محشور ثم معروض وموقوف للحساب ثم إلى جنة ونار في الحياة الأبدية. فهذا يعني يدلك على أن الغربة ثلاث أنواع: غربة الإسلام في بدايته والمراحل التي في داخله، كما قلنا غربة الملتزمين في وسط العوام، وغربة العاملين في وسط الملتزمين، وغربة أهل الباطل حينما يعني يتصدروا، وغربة هؤلاء وهؤلاء في هذه الدنيا وحتما إلى موت وإلى حياة برزخية ثم إلى الحياة الأبدية. فالعاقل اللبيب هو الذي يختار لنفسه. طوبى للغرباء، شجرة في الجنة، درجة في الجنة، مكان عظيم عند الله عز وجل، فكن من هؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس في خاصة أنفسهم، بالمعنى الثاني في الرواية الثانية يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكن من هؤلاء واعمل لنصر الدين، وإلا ستكون مستبعد، والمستبعد مستبدل، والعياذ بالله. نعم. قضايا كثيرة ما نسمعها من الشيخ مثل المقر، اليوم الآخر، الدعاء، العمل بالدين، فهل هذا تقرار مقصود؟ يعني هو في الحقيقة قضية التكرار لبعض المعاني قضية تربوية في المقام الأول، تعلمناها من القرآن ومن السنة. القرآن يعني علمنا أن تكرار يعني القضايا الحساسة والمهمة مفيد جدا، والطرق عليها طويلا وكثيرا يؤثر بفضل عز وجل، من تؤثر المرة الأولى فالثانية الثالثة الرابعة العاشرة لا بأس بذلك، وهذا أمر مهم. وإن كنا يعني نقصد بعض الإشارات التربوية من خلال يعني مثلا أنت تقول تكلمت عن المكر في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مرة، أنا أتكلم عن قضية المكر في القرآن من منطلق تبشير إخواني حتى لا يأسوا من واقع الأمة ويتأثروا بالباطل ويفقدوا الأمل في طريق العودة، وأن الباطل شرس وقوي وعنيد ومتمكن ومتحكم. فيعني الكلام عن المكر هذا في أصله تبشير للمسلمين، رفع روح للمعنوية، بيان لحقيقة الصراع مع الباطل، بيان لسنة الله عز وجل في المكر وفي الماكرين. أنت لو تتتبع الحديث عن المكر في القرآن تجده تكرر كثيرا مع نوح عليه السلام، مع صالح عليه السلام، مع إبراهيم، مع موسى، مع عيسى، مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عرض كثيرا بأساليب وطرق مختلفة، لكن في النهاية المحصلة إيش؟ تقول لك أن المكر سيلاحق إلا بأهله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. تعطيك ثقة وأمل في أن العاقبة لأهل الحق، لأن الله عز وجل سيمكر لأوليائه بمن مكر بهم، كما قلنا أن المكر معناه التخطيط والتدبير في السر لإيصال المكروه للمنكور به على نحو يخفى عليه بالأساليب والخداع والطرق الملتوية. هذا بالنسبة للآدمي، لكن في حق المولى عز وجل نقول المكر صفة من صفات الأفعال المرتبطة بالقدرة والمشيئة، يفعله ما تشاء كيف شاء، بمعنى يعامل من مكر بأوليائه بنفس عمله من جنس عمله، انظر فيأخذه من حيث عمل ومن حيث يعني تحرك ومن حيث خطط ودبر ومن حيث يعني قصد صرف المسلمين والمؤمنين عن دينهم، عن إيمانهم، عن عقيدتهم، عن نبيهم، إلى آخر هذه المعاني. يؤخذ من هذه المعاني يعني الثقة ويعني الأمل في العاقبة، وإن الباطل مهما مكر فهذا إلى دمار وإلى دمار وبوار، وأن القرآن يشهد بذلك. كررنا القضية من أجل هذا المعنى لأننا تعلمنا هذا من القرآن. مثلا يقول قضية الدعاء، والله هذه قضية مهمة ينبغي أن تكون مكررة في كل الأوقات. انظر إلى حديث القرآن عن الدعاء وكيف بيّن لك أن الدعاء سلاح بتار، من انتصر من الأنبياء ومن المرسلين ومن أتباع الأنبياء إلا بالدعاء، بسيف الدعاء، قضية القرآن يذكرك به. نحن نريدك أن تستعمل هذا السلاح البتار. لماذا؟ أمان لك من الشقاء، عسى أن أكون بدعائك ربي شقيا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لن تشقى بالدعاء، الدعاء ربط للأرض بالسماء، ربط القلوب بخالقها، طرق لأبواب السماء. الدعاء عبودية للعجل، الدعاء هو العبادة، الدعاء واجب أوجبه المولى تبارك وتعالى كما تعلمون. ماشي؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر من الله عز وجل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، من لم يسأل الله يغضب عليه. القضية كبيرة جدا تحتاج إلى ارتباط. البعض مع الأسف يدعو بشيء من الكسل، بشيء من التراخي، بشيء من يعني فقد الأمل حتى في الدعاء الذي يدعو. لا، نحتاج إلى معرفة أدب الدعاء، شروط الدعاء، لعلنا يعني نفصل فيها ونفصل بالله تبارك وتعالى تسعة الفرصة. كذلك هم الحديث عن اليوم الآخر، أنت تقول تكرر، هذا مقصود ومتعمد، وهذا منهج تربوي. إيش السبب الأول الذي استطاع به عليه الصلاة والسلام تثبيت الأصحاب في الغربة الأولى؟ ترسيخ الإيمان بالله وباليوم الآخر. انظر القرآن المكي كله يتكلم عن اليوم عن اليوم الآخر، القرآن المدني يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه يتكلم كثيرا عن اليوم الآخر. إيش تنمية هذا اليوم في القلوب؟ لا شك أنها تعطي طاقة دافعة للبذل والعطاء والتضحية والفداء، تعطي قوة رادعة، تعطي صوت مربي، تعطي ضابط للأقوال والأفعال الظاهر والباطن. ما وقع من المسلمين وقع من الجرأة أو قلة الحياء والتفريط أو الإفراط وذنوب المعاصي إلا لضعف الإيمان بهذا اليوم في القلوب. لن تجد ضابطا مثل هذا اليوم أبدا. قوي هذا اليوم في قلبك، سيكون رادع لك وضابط وصوت مربي، وسيكون يعني مستصحبا لكل المعاني الضابطة لك في كل أحوالك. لذلك نكرر الحديث عن هذا المعنى، نحتاج أن نفهم هذه القضية وأن نستشعرها جيدا. كذلك الحديث عن الشعور بالمسؤولية، لب القضية أهم شيء في الموضوع. ولو الناس شعروا بالمسؤولية وأدوا مسؤولياتهم كما ينبغي ما كان هذا حال المسلمين أبدا. يعني مثال بسيط، لو أنت بتشعر المسؤولية مع نفسك ومع زوجتك وأولادك ومع والديك وفي بيتك، سيكون الأداء جيد، سيكون الأداء متقن، سيكون الأداء بأمانة وبضمير زي ما بيقول الجماعة العوام، سيكون الأداء في أجمل صورة، لأنك تشعر المسؤولية، لأنك ستسأل عن هذا، لأنك مكلف بهذا، لأنك مطالب بهذا شرعا. لكن السلبية، فوضوية، العشوائية، عدم الجدية، عدم الاهتمام بالقضية، مكبر دماغك، مشغول بحاجات خاصة وحاجات فرعية، وتارك لأمهات المسائل والقضايا الأساسية لأمتك، فهذا لا شك يؤدي إلى تبلد الأحاسيس والمشاعر وبعد عن القضية الأم الأساسية. فلما نكرر الكلام في شعور المسؤولية، ده أصل من الأصول. فاكرين احنا قلنا ايه في الغربة؟ نجح عليه السلام في تثبيت اصحابه في الغربة. اولا قلنا بتثبيت معاني الايمان باليوم بالله وباليوم الاخر بنزول القرآن، بوجود القيادة الرشيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بتعميق معاني الشعور بالمسؤولية عند اصحابه. اي صحابي كان يشعر بالمسؤولية تجاه الدين بطريقة مش ممكن، كان الدين هو الهم الاول والاعظم والاكبر والاساسي وكل الامور الاخرى تابعة خادمة للدين. شعروا بالمسؤولية وهم الحفاة العراة بأقل الإمكانيات، فتحوا البلاد والعباد ودمروا فارس وروم. لماذا؟ شعورا بالمسؤولية، شعورا بالمسؤولية. فلما نتكلم عن شعور المسؤولية في الحقيقة قضية مهمة جدا جدا جدا، نريد مراجعة هذه المعاني. هل أنت تشعر المسؤولية تجاه نفسك، تجاه بدنك، تجاه ربك، تجاه دينك، تجاه نبيك، تجاه مثلا أرحامك، جيرانك، والديك، زوجتك، أبنائك، إخوانك من المسلمين؟ يعني أين أنت من هذه المعاني؟ معاني شعور المسؤولية معاني مهمة جدا، قوية جدا، ينبغي ألا نكل ولا نمل من الحديث يعني فيها وعنها، لأنها السبيل الأول لإعادة ترتيب الأوراق والحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح من منطلق الشعور بالمسؤولية. نعم. فضيلة الشيخ، يعني كنا نود من فضيلتكم أن تكلمنا عن الاعتكاف وأدب الاعتكاف، ولكن نظرا لضيق الوقت نطلب منكم موعدا آخر لمناقشة هذا الموضوع باستفاضة. الله المستعان، نعد إن شاء الله، جزاكم الله. وفي الختام نقول للشيخ جزاكم الله خيرا على أن أعطانا هذا الوقت، ونقول للأخوة الحضور جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتكم. اللهم آمين، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.